سؤال ثاني، لو ان امرأة اشترطت على زوجها عند الزواج الا يتزوج عليها بثانية، هل هذا الشرط معتبر؟ جوزه كثير جدا من اهل العلم، لانها تقول لك انا لا اتحمل اذا تزوجت علي طلقني، وهذا من حقها، لكن سيكون لها اذا طلقت حقوق المطلقة ليست كالمختلعة آنذاك. فهذا الشرط من الشروط التي حصل فيها اختلاف يسير، لكن الأكثرون على تجويز هذا الشرط. جزاكم الله خيرا.